محمد. تعارض الأدلة، تعارض الأدلة، التعارض بين الأدلة المحرزة، التعارض بين الأصول العملية، التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن علم الأصول ينقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو الأدلة المحرزة التي عبرنا عنها بالإمارات، التي تحرز لنا الحكم الشرعي، التي تكشف لنا عن الحكم الشرعي ولو كان الكشف ناقصا. القسم الثاني من الأدلة هي المعبر عنها بالأصول العملية، وهي التي لا علاقة لها بإحراز الحكم الشرعي، وإنما كل وظيفتها بيان الوظيفة العملية للمكلف في حال الشك والتحير. عندما نجري أصالة الطهارة في الماء، أصالة الطهارة لا تقول حكم الماء طاهر في الواقع، وإنما تقول وظيفتك أن تحكم أنه طاهر لأنه في الواقع طاهر. ولكن عندما يخبر زرارة بأن الماء طاهر، يعني ماذا؟ بأن السورة واجبة، يعني حكم الله الواقعي ماذا؟ أن السورة واجبة، فيه كشف عن الواقع بخلاف الأصول العملية، فإنه لا كشف فيها عن الواقع، وإنما هي بيان وظيفة المكلف في حالة الشك والتحير. ومن هنا قد تسمى القسم الأول من الأدلة بالأدلة الاجتهادية، وتسمى القسم الثاني من الأدلة بالأدلة الفقاهية التي يستعملها الفقيه. سبب التسمية إن شاء الله موكول في إلى أول بحث الشك من الرسائل. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبين لماذا تسمى الإمارات بأدلة اجتهادية وتسمى الأصول العملية بأدلة فقاهية. يطرح ذلك، نقول تارة يقع التعارض بين دليلين من القسم الأول من الأدلة، يعني الأدلة المحرزة، يعني الإمارات، يعني الأدلة الاجتهادية. هذه الإمارة تقول بالوجوب، وتلك الإمارة تقول بالحرمة أو عدم الوجوب. خبر الواحد يقول صلي، وخبر آخر يقول لا تصلي. هذا تعارض أو وقوع المعارضة بين دليلين من القسم الأول. وأخرى يقع تعارض بين دليلين من القسم الثاني، كما ذكرنا في الاستصحاب، فإن هذا الاستصحاب يقول طاهر، وذاك الاستصحاب يقول ماذا؟ نجس. هذا الاستصحاب يقول ترث، ذاك الاستصحاب يقول لا ترث. إذن تعارض من القسم الثاني. وثالث يقع تعارض بين دليلين، أحدهما من القسم الأول والثاني من القسم الثاني. إذن يقع البحث في مبدأ كتاب التعارض أو في التعارض يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في التعارض بين دليلين من القسم الأول، المقام الثاني في التعارض بين دليلين من القسم الثاني، المقام الثالث في التعارض بين دليلين أحدهما من الأول والثاني من القسم الثاني. قال عرفنا فيما سبق أن الأدلة التي يستعملها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأدلة العملية، أو ما سميناها بالأصول العملية. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين دليلين عمليين، يعني من الأصول العملية، وثالثة في التعارض بين دليل محرز ودليل عملي. فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. أولا التعارض بين الأدلة المحرزة. والإخوة يتذكرون نحن عندما دخلنا إلى الأدلة المحرزة قسمناه إلى قسمين، دليل شرعي ودليل عقلي. ثم الدليل الشرعي إلى قسمين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي، وهو التقرير وهو السيرة ونحو ذلك. والدليل في قبال هذا الدليل الشرعي بكلا قسمين يوجد عندنا دليل قطعي. الإخوة أيضا يتذكرون فيما سبق قلنا أن الدليل القطعي مطلقا حجة، أو الدليل العقلي القطعي حجة. الدليل العقلي مطلقا حجة أو العقلي القطعي حجة. قلنا بأنه القياس دليل عقلي، الاستحسان دليل عقلي، ولكن دليل عقلي ظني وليس بقطعي. إذن الذي هو حجة من الدليل العقلي أي منه؟ الدليل العقلي القطعي، لا الأعم منه ومن الظني. إذا وقع تعارض بين دليل عقلي قطعي ودليل شرعي، أي شرعي كان، لفظي غير لفظي أي شيء كان، ماذا نفعل؟ نقدم العقلي القطعي لو نقدم الشرعي؟ من الواضح نقدم العقلي القطعي، لأن الدليل الشرعي بأي نحو فرض فأنه ليس بقطعي بل هو ظني. نعم حجة، ولكنه حجية للظن لا أنها حجية للقاطع. فإذا تعارض عندنا دليل عقلي قطعي مع دليل شرعي فالتقديم لمن؟ لصالح من؟ للدليل العقلي القطعي. قال الدليل المحرز، لماذا يسمى محرز؟ باعتبار أنه يحرز لنا الحكم الشرعي كما تقدم، إما دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي أو دليل عقلي. ثم والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، وأما الدليل الشرعي بقسميه من اللفظي وغير اللفظي فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا، كما لو كان ظنيا في خبر الواحد، ولكنه يكون حجة بحكم الشارع. فهنا فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، يعني مع الدليل الشرعي اللفظي أو غير اللفظي، فهنا تارة أن الدليل العقلي قطعي وأخرى أنه ليس بقطعي. إذا كان قطعيا سيقدم على الدليل الشرعي، يعني افترضوا أن الظهور يقول شيئا ولكن هذا الظهور يلزم منه اجتماع النقيضين، ويمكن العمل بهذا الظهور أو لابد من توجيه هذا الظهور، لابد من توجيه هذا الظهور. الظهور يقول بأن الله جسم بل يداه مبسوطتان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد يقول قائل أنه يستفاد منه أن الله في جهة في مكان، فيمكن أن يرى بالعين المادية بالعين المجردة، فهذا ظاهر الدليل. وإذا قام عندنا برهان عقلي قطعي يقول أن الله ليس بجسم، لا يكيف بكيف، لا يؤيد بعين، ليس له مكان، ليس ليس ليس، طب هذه الظواهر لابد أن نفعل ماذا فيها؟ لابد أن نتصرف فيها بما ينسجم مع الدليل العقلي القطعي. قال فإن كان الدليل العقلي قد قطعيا قدم على معارضه على أي حال، يعني شنو؟ يعني سواء كان الدليل الشرعي قطعيا أم لم يكن قطعيا، على أي حال قدم. تفتوا لهذا المطلب جيدا، على أي حال الدليل العقلي مقدم، يعني شنو؟ احنا اذا الدليل الشرعي ادنى كان متواتر قطعي لو مقطع، ها؟ فافترضوا انه تعارض عندنا فرق، تعارض عندنا دليل عقلي قطعي مع تواتر، ايهما نقدم؟ نقدم العقلي احسن. بلي ياهو، يعني شنو قطعي وزن؟ بلي فرض، اقول فرض وفرضنا، ايهما يقدم؟ فرض، فرض المحال محال محقوقها فرض، ايهما يقدم؟ يعني لو فرضنا وصلت الينا روايات متواتره نص في ان الله جسمه، ماذا تقولون؟ تعملون بهذه الروايات لو بالدليل العقلي الذي يقول ان الله ليس بجسم؟ فلهذا قال التفتوا جيدا. طبعا هذه على المطلب علماء الأصول يقولونه في علم الأصول، ولكنه في كثير من الموارد لا يعملون به. يعني الفيلسوف أو الحكيم في بعض الأحيان يثبت لهم أن هذا الشيء مستحيل، يقولون لعد ماذا نفعل بظواهر الأدلة؟ ملتفتين؟ يعني مثلا الحكيم يثبت لهم أن فيض الله عطاؤه خلقه أزلي مو منقطع حادث، البرهان يثبت له. يقولون هذا خلاف ظواهر الأدلة أن الله أن العالم حادث. خب افترضوا أن ظواهر الأدلة أن العالم حادث. افترضوا ها افترضوا لأنه إحنا ظواهر ما بها أن العالم حادث. لا افترضوا استسلمنا معكم. افترضوا أن ظواهر الآيات والروايات العالم حادث. طبعا حدوثا زمنية. عالم حادث. ولكن برهان عقلي قطعي يقول بأنه لا يحصل الحدوث الزماني. ماذا نفعل؟ نفعل بظواهر نعمل بظواهر الآيات والروايات أو بالدليل العقلي القطعي؟ ولكن هم عندما يأتون يناقشون الدليل العقلي يقولون فلسفة مصطفى ولا نعمل بظواهر الآيات والروايات بالرغم من تسليمهم هذه الفكرة في علم الأصول. حتى قلت قطعي بعد أن كنت فرضت لكم شيخنا قلت حتى لو كانت ظواهر فالنص مو ظاهرا حتى لو كانت نصا مو ظاهرا فالظاهر باحتمال الخلاف. لو كانت نصا ليش ضربتك مثال قلت لو جاءتنا روايات متواترة أن الله جسم ودلالتها على جسمية الواجب بنحو النص لا بنحو الظهور يعني بنحو الصراحة وعدنا دليل عقلي قطعي يقول إن الله لا يؤين بأين ولا يكيف بكيف وليس له مكان وليس له جهة أيهما نقدم؟ نقدم العقل أو نقدم المتواتر القطعي السند والدلالة؟ نقدم العقل. وهذا مسلم عند الأعلام جميعا يعني عند الأصوليين جميعا يقولون أن العقل مقدم على كل ما يعارضه. نعم بعض الأحيان العقل لا يدرك شيئا ساكت ذاك الوقت أعمل أنت بالرواية في الروايات يقول الله سبحانه وتعالى صراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشعر. افترضوا نفترضوا مثل هذا فت شعر من من من ما أدري يا حيوان اللي هو دقيق وحاد ما أدري يا حيوان افترضوا من باب التقريب إلى الذهن فقط افترضوا الشعر ذيل الحصان هو ناعم وهو متين لطيف افترضوا هالشكل أن الصراط المستقيم في الروايات نعمل بها الروايات بظاهرة ظاهرة هالشكل يقول أنه منصوب على جهنم فذ الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشعر وكل منكم وإن منكم إلا واردها لابد أن يعبر هذا الصراط فإما أن يقع في نار جهنم وإما شنو وإما يحبو على الصراط وإما يمر كالبرق الخاطف وإما بحسب بعد قدرة إيمانية للشخص. واسأل العقل قل له أنت شو تقول ممكن لو مو ممكن يقول مو محال أقول مو أقول يقول بعد اسأل الشرع أكو ما أكو أنا مو مثل العقل لأنه أنا ما عندي هنا أنا لا بالشرط هنا أنا لا أقول أكو إي ولا أقول لا قلت فتيل هذا مثال اللي الشرع يقول والعقل ساكت. بعض الأحيان العقل لا عنده فرج يقول هو يحكي ينطق العقل يقول المعاد الجسماني هذا المعاد هذا يعني هذا اللي أنا بيشغل حجم وفي تكامل وفي حركة وفي عمل وفي وفي وفي شريعة وفي رسالة وفي دين وفي الدنيا بعد الدنيا شنو هي الدنيا شنو مجموعة هذه الأمور فيها عمل فيها رسالات فيها أنبياء فيها فيها فيها فيها فيها, فيها. ها هذا الشكل محال يوم القيامة. افترض أول هالشكل يقول العقل افترض فرض المحاصرة ليس بمقال افترض العقل هالشكل يقول أن المعاد الجسماني بهذا الشكل محال. ليش؟ لأنه هذه الدنيا أخرى مو آخرة. إذا أنت افترضت بكل الخصوصيات الموجودة هنا موجودة هناك هذه آخرة لو دنيا ها؟ هذه الدنيا آخرة دنيا ثانية مو آخرة. وإلا لو كانت بنفس هذه المواصفات يعني عمل ما أكو خب رسالة أكو لو ما أكو رسالة ها ها أكو رسالة لو ما أكو رسالة أكو رسالة إذا لابد أن نبدأ هناك في رسالة جديدة وفي القرآن جديد وفي إسلام جديد وإلى غير ذلك. أكو ظلم لو ما أكو ظلم أكو تعدي على حقوق الآخرين لو ما أكو أكو تزاحم في المصالح لو ما أكو أكو القوي وأكو الضعيف لو ما أكو وألف قانون آخر في هذا العالم أكو هناك لو ماكو انت بين اثنين، اما ان تقول كلهم اكو، مو صارت اخره ودار الحساب، صارت شنو؟ صارت دار العمل بلا حساب، وهي دار الحساب ولا عمل. وان قلت هي ولكن لا توجد قوانينها، اقول لك هاي اللي تكرهها الدنيا مو دنيا، تريد تسميها دنيا تسميها، انا ما عندي كلام معك في الاصطناع، كلامنا في المصداق، هاي موجوده مع قوانينها اللي مو موجوده. والحكيم يجي يقول مولانا لا يمكن ان تكون موجوده بقوانينها، بقوانينها مو موجود، موجود شيء اخر، محال ان تكون، محال، يقول محال عقلي هذا. واذا قال محال عقلي بس افترضوا من بعض الروايات استفدتم المعاد الجسماني ويتبادل الى ذلكم من المعاد الجسماني، يعني شنو؟ يعني هذا، هذا اللي احنا عليه، لابد نتصرف في ظهور ولا ما نتصرف؟ ها؟ ليش الدليل العقلي يقول محال؟ ولعلم الاخوة اذا وجدوا خليطوني، احنا ما عدنا لا اية ولا رواية فيها ظهور في بها معاد جسماني، ما عدد لا آية ولا رواية. نعم في كلمات المتكلمين العامة موجود مع الجسمان في قبال الفقهاء، وجاية إلى فكر الإمامية ومتصورين بأنه ظهور الآيات والروايات في المعاد الجسماني. طبعا أنا مو منكر للمعاد الجسماني، أنا مؤمن بالمعاد الجسماني، ضمن خصوصيات مذكورة في كتاب المعاد من كتاب الأسماء. المهم هاي النقطة أنتوا احفظوها جيدا الإخوة، هاي الكبرى لا ينسوها، وهي اذا كان عندنا دليل عقلي قطعي فيقدم على اي معارض له حتى ولو كان قطعي. واضح هذا المطلب؟ لا، لابد ان نتوين بل ظهور الصرف الاول، بل يمكن ان نقول اذا هما مبسوطتان نقول مراد من اليدين مو هكذا، وانما المراد العلم والقدرة. يداه مبسوطتان يعني علمه وقدرته مثلا، وهكذا. فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، طبعا القطعي هذا قيد دائما خلوه، فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال. لماذا؟ لأنه يقتضي القطع، يعني لأن الدليل العقلي القطعي يقتضي القطع بخطأ المعارض، وكل دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجية حتى ولو كانت حجيته من الشارع. الإمارة متى تكون حجة؟ إذا لم تقطع بخطئها، أما إذا قطعت بخطئها بعد حجة طبعا قطع المسج. وإن كان الدليل العقلي غير قطعي، وإن كان الدليل غير قطعي فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض مع ذلك الدليل يقدم أو لا يقدم، سالب الانتباه الموضوع، أساسا الدليل العقلي غير القطعي ليس بحجة حتى نرى أنه يقدم أو لا يقدم، لا قطعا يقدم الآخر لا من باب المعارضة وتقدم الآخر، بل من باب عدم حجية الدليل العقلي، فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الأدلة الأخرى. هذا إذا تعارض دليل قطعي عقلي، عقلي قطعي مع دليل شرعي. وأما إذا تعارض دليلان شرعيان، قلنا أن الدليلين الشرعيين تعارضان أين؟ في ثلاثة مقامات، في الدليلين الشرعيين كذا، والدليلين الشرعيين كذا وكذا. الآن نأتي إلى القسم الأول، وهو التعارض في الأدلة الشرعية أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية. أيضا يقع البحث في مسائل ثلاث، المسألة الأولى دليلان شرعيان لفظيان، دليلان شرعيان غير لفظيين، دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي غير لفظي. ولكن الأعم الأغلب هو التعارض من أي قسم؟ من الدليل الشرعي اللفظي، يعني دليلان شرعيان لفظيان. إذن سنبحث نقتصر على هذه المسألة في المقام الأول، وهو إذا تعارض دليلان شرعيان لفظيان. أما إذا تعارض دليلان شرعيان غير لفظيين أو أحدهما لفظي والآخر غير لفظي فهذا موكول إلى دراسات أخرى. قال وإذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيين معا، وأخرى يكون أحدهما لفظيا دون الآخر، وثالث يكونان معا من الأدلة الشرعية غير اللفظية. والمهم في المقام الحالة الأولى. لماذا؟ لأن الحالة الأولى لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه، وسنقصر حديثنا عليها في هذه الحلقة. فنقول إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، هذا تعريف التعارض. احفظوا جيدا، التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. ولأجل تحديد وبيان هذا التعريف للتعارض لا بد أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى، التفتوا لي جيدا للمطلب الإخوة، يتذكرون نحن قلنا يوجد عندنا جعل ويوجد عندنا مجعول، كيف فرقنا بينهما؟ قلنا أن الجعل هي وظيفة المشرع، ولا تتوقف على شيء آخر، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الجعل الذي مدلوله الجعل هذا يتوقف على شيء؟ لا، الشارع يستطيع أن يشرع هذا الجعل وهذا الحكم الشرعي سواء كان هناك مستطيع أم لم يكن هناك مستطيعون. هذا الجعل مجعول، ما هو مجعول؟ هو الذي لا يتحقق إلا بعد تحقق الموضوع وقيود الموضوع، فإذا تحقق الموضوع وقيود الموضوع عند ذلك يكون المجعول فعليا، يعني وجوب الحج على زيد، وجوب الحج على عمر وبكر وخالد. ومن الواضح أنه قد يتحقق الجعل ولا فعلية للمجعول، ولكن هل يمكن أن يتحقق فعلية المجعول ولا جعله؟ غير معقول. لماذا؟ لأن فعلية المجعول إنما تابعة لوجود الجعل، أما إذا لم يكن جعل لا يوجد حكم حتى يكون فعليا أو لا يكون فعليا. إذا نسخ حكم وجوب الحج وأنا صرت مستطيع، هل يتحقق يكون شيئا فعليا في حقي؟ هل يكون وجوب الحج فعليا في حقي؟ من الواضح لا. لماذا؟ لأن وجوب الحج الذي هو الجعل قد نسخ. إذن عندنا جعل وعندنا مجعول أو فعلية المجعول، واضح هذا المطلب؟ سؤال، الجعل ما هو؟ مرتبط بمقام الثبوت ومقام الإثبات، امتحان لمعلوماتكم، مرتبط بمقام الثبوت ومقام الإثبات، بل مقام الثبوت مقام الإثبات. طب أكثرية شي يقولون لنا بلي مقام الثبوت الفقهي، ليش؟ لأنكم تتذكرون في مبادئ الحكم التكليفي قلنا توجد عندنا ماذا؟ مراتب ثلاث: مصلحة، إرادة، جعل واعتبار. تمام، واضح هذا. مقام الإثبات ما هو؟ إبراز ماذا؟ إبراز الجعل، إبراز الاعتبار، إبراز تلك الصياغة القانونية التي جعلها المولى في المرحلة في المرتبة الثالثة من مقام الثبوت. إذن الدليل الشرعي عندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الدليل مدلوله شنو هو؟ الوجوب ما هو؟ هو الجعل. يعني إذن مدلول الدليل هو الجعل المجعول. أحسنت، واضح صار؟ اذا هذه ولله على الناس هذه مو جعل، هذه ماذا؟ هذه مقام الاثبات مدلولها هو الجعل، مو هي الجعل، ليس بخلقكم. بعضهم يتصور احنا عندما نقول الشارع كان ملاك مصلحة ثم ارادة ثم جعل، يتصور الجعل ما هو؟ هذه الآية المكتوبة بالقرآن. لا، هذه الآية المكتوبة بالقرآن مو هي الجعل، هي الكاشفة عن الجعل، مفادها الجعل، مجلولها الجعل، متعلقها الجعل، وإلا ليست هي الجعل. الجعل مرتبط بمقام الثبوت، والآية مرتبطة بمقام الإثبات، بمقام الدلالة، ونحن نتكلم الآن في مقام الثبوت. إذن السؤال الأول هنا يطرح، وهو أن مدلول الدليل في مقام الإثبات هو الجعل أو المجعول؟ من نحو الذي ميزنا بين الجعل والمجعول، مدلول الدليل في مقام الإثبات هو الجعل أو المجعول؟ هو الجعل. أحسنتم. إذن الآن استرح لنا القيد الأول من التعريف، قال التنافي بين مدلولي الدليلين، يعني التنافي بين ماذا؟ بين الجعلين وبين المجعولين. بين الجعلين، إذا التعارض ما هو؟ تناف بين الجعلين وتناف بين المشعولين. التعارض تناف بين الجعلين الذي هو مدلول الدليل في مقام الإتباع. واضح صار؟ إذا إذا لم يكن هناك تناف في الجعل بل كان التنافي في المجعول، تعارض لمتعارض؟ متعارض. إذا لم يكن هناك تنافي لا في مقام الجعل ولا في مقام المجعول بل كان التنافي في مقام الامتثال، تعارض لمتعارض؟ ها؟ بعد متعارض، وإنما ماذا؟ تزاحم، يعني وجود الترتب الذي ذكرناه فيما سبق. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بحث الترتب قلنا أن باب التزاحم خارج عن باب التعارض، وأن التعارض له حكمه الخاص وأن التزاحم له حكمه الخاص به، ولا يمكن أن نجري أحكام أحد البابين بالنسبة إلى الآخر. لماذا؟ لأن التعارض تعارض، لأن التعارض تناف بين الجعلين والتزاحم تناف بين الامتثالين. الأولى يجب أن نستذكر فيها المقدمة الأولى ما تقدم من أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، وأن الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم ولا يتوقف على أي شيء آخر، سواء كان هناك مكلف في الخارج أو لم يكن، كان مستطيع أو لم يكن، وأن المجعول لا يثبت إلا عند تحقق موضوع ذلك الحكم وقيوده خارجا، يعني يوجد مكلف مستطيع في الخارج. ومن الواضح أن الدليل الشرعي في مقام الإثبات، يعني الدليل الشرعي اللفظي، متكفل لبيان الجعل، مدلوله هو الجعل لا أن مدلوله هو المجعول، لا لبيان المجعول. لماذا؟ لأن المجعول يختلف من شخص إلى آخر، ولكن الجعل يختلف من شخص إلى آخر، لا، ثابت على الجميع على حد سواء. نعم المجعول أنت يجب عليك حد، وهذا الإنسان لا يجب عليه الحج، لأنه أنت في حقك توجد استطاعة وهذا لا توجد في حقه استطاعة. والشارع يبين الأحكام المرتبطة بجميع المكلفين، لو بالبعض دون البعض الآخر، بجميع المكلفين. إذا مفاد الدليل دائما هو ماذا؟ هو الجعل وليس فعلية المجعول، لأن المجعول يختلف من فرد إلى آخر، فهو أي المجعول موجود في حق هذا وغير موجود في حق ذاك تبعا لتواجد القيود. فقوله مثلا، ومن هنا الإنسان الذي هنا جالس ودخل عليه الزوال، تجب الصلاة ولا تجب الصلاة؟ ولكن نفس هذا الإنسان الذي خرج من هنا وابتعد باتجاه بعد ساعتين دخل عند الزوال، ولكنه هو كان يتجه باتجاه ماذا؟ باتجاه أنه قبل الزوال، وبعد ثلاث ساعات وصل منطقة وجد أنه باقي للزوال بعد ساعة، تجب عليه الصلاة الظهر ولا تجب؟ ها؟ هذا لا تجب لأنه صلي إنزالة الشمس والشمس غير زائلة. هذا الإنسان كان هنا، لو كان هنا لدخل عليه الغروب وأفطر، ولكن ذهب إلى منطقة ووجد بأن الغروب بعد لم يدخل، يجوز أن يفطر أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا شوفوا اختلاف الجعل واختلاف المجعول، اختلاف المجعول، وأن الجعل ثابت وهو من دخل عليه الغروب فيجوز له الأفطار، من دخل عليه الزوال يجب عليه صلاة الظهر، فمن استطاع يجب عليه الحاج. فقوله مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مدلوله مو هو الجعل، هذا ترى هذا مدلوله هو الجعل، يعني ماذا؟ يعني هذا الدليل يكشف عن وجود جعل مو هو الجعل، لأن الجعل مرتبة من مقام الثبوت وهذا هو مقام الإثبات للحكم. مدلوله جعل وجوب الحج على المستطيع، وليس مدلوله تحقق الوجوب المجعول، لأن هذا يعني تحقق الوجوب المجعول تابع لوجود الاستطاعة خارجا، ولا نظر للمولى إلى الاستطاعة خارجا وجودها وعدمها، فمدلول الدليل دائما هو الجعل لا المجعول. والثانية أن التنافي قد يكون بين جعلين وقد يكون بين مجعولين ولا يكون بين الجعلين. التفتوا جيدا، قد يقع التنافي بين الجعلين، طب يقع التنافي بين المجعولين او لا يقع؟ طبعا بعد يقع، ولكن اذا وقع التنافي بين المجعولين هل بالضرورة أن يقع تنافل بين الجعلين؟ لا، قد لا يكون تنافل بين الجعلين، ولكن يقع تنافل بين المجعولين. إذا وقع تنافل بين الامتثالين، هل بالضرورة أن يكون تنافل بين الجعلين والمجعولين؟ لا، قد لا يكون هناك تنافل بين الجعلين بين المجعولين، ولكن يوجد هناك تنافل في مقام الامتثال بين الامتثالين، والذي هو داخل في باب التعارض ما هو؟ التنافي بين الجعلين فقط، لا التنافي الأعم من الجعلين والمجعولين والامتثالين، بل التنافي بين المجعولين والامتثالين خارج عن باب الجعل، عن باب التعارض، وإنما هو داخل في محل آخر. واضح إن شاء الله. قال أن التنافي قد يكون بين جعلين من قبيل صلي لا تصلي. مفاد الدليل الأول ما هو؟ جعل وجوب الصلاة. مفاد الدليل الثاني ما هو؟ عدم جعل وجوب الصلاة. وهل يعقل الجمع بين جعلين وهو وجوب ولا وجوب؟ يعقل؟ إذن هذا التنافي وين موجود؟ بين نفس الجعلين. قال وقد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين. ومثال الأول يعني بين الجعلين جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع. يعني تارة الشارع يقول هكذا: لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، وأخرى يقول ويحرم على المستطيع حج البيت. والتنافي وين موجود؟ بين الجعلين، لأن هذا الدليل الأول يكشف عن ثبوت وجوب الحج، والدليل الثاني يكشف عن ماذا؟ عن جعل حرمة الحج على المستطيع. وهل يعقل أن يكون الحج واجب وحرام على المستطيع؟ جمع بين النقيضين، لأن الواجب يقول اذهب، الحرام يقول ماذا؟ أمسك. من الواضح لا يعقل ان يستمع اذهب امسك، اذهب امسك، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. ومن الواضح جمع بين النقيضين، لما ذكرنا فيما سبق ان الاحكام التكليفية ماذا؟ متضادة فيما بينها. قال فان التنافي هنا بين الجعلين لان الاحكام التكليفية متضادة. طبعا التضاد هنا اعم من التضاد المنطقي، مرادنا من التضاد هنا أعم من التضاد المنطقي، يعني ما يشمل أن يكون أحد الطرفين ماذا؟ تركا، لأن الحرمة ترك والوجوب فعل، مع ذلك يسمى بالضدين. أما مثال الثاني أين؟ وهو لو قال المولى توضأ إن وجدت الماء، وقال تيمم إن لم تجد الماء. جعلين اكو بتنافي وما بتنافي؟ ما بتنافي. ليش؟ لانه هذا على موضوع وذاك على موضوع اخر، بالقبيل انه انت صلي وانت اذهب الى السوق، اكو تنافي؟ لماذا؟ لانه هذا موضوع وهذا موضوع اخر. كذلك في المقام، وجوب الوضوء على القادر الواجد الماء هو وجوب التيمم على الفاقد للماء، اكو تنافي بينهما في مقام الجعل وفي مقام المجعول؟ شلون اكو تنافي لو ماكو تنافي؟ نعم يوجد تنافي. لماذا؟ لانه لا يعقل الانسان هم يكون واجدا للماء ام يكون فاقدا للماء. اذا كان واجدا للماء بعد الحكم التيمم ما موجود، اذا كان فاقدا للماء التيمم موجود بعد الوضوء ما موجود. اذا كل واحد منهما يكون رافعا لموضوع الاخر، فإذا وجدان الماء رافع لموضوع التيمم، فقدان الماء رافع لموضوع وجوب الوضوء. هنا تنافي بين الجعلين ماكو، ولكن تنافي بين المجعولين أكل ماكو؟ نعم، لا يعقل أن يكون المجعولان فعليين معا في عهدة هذا المكلف. يعني هذا المكلف هم تجب عليه، هم يجب عليه الوضوء وهم يجب عليه التيمم، ممكن؟ غير ممكنين. قال ومثال الثاني يعني التنافي بين المجعولين دون الجعلين، وجوب الجعل وجوب الوضوء على الواجد للماء وجعل وجوب التيمم على الفاقد للماء، فإن الجعلين هنا لا تنافي بينهما إذ يمكن صدورهما من الشارع معا. لماذا؟ لأن موضوع آخر أحدهما غير موضوع الآخر. ولكن المجعولين لا يمكن فعليتهما معا. لماذا؟ لأن المكلف إن كان واجدا للماء ثبت المجعول الأول عليه دون الثاني، وإلا إن كان فاقدا للماء ثبت المجعول الثاني دون الأول، ولا يمكن ثبوت المجعولين معا على مكلف واحد في حالة واحدة. نعم إذا اختلفت الحالات يمكن أن يثبت الاختلاف الموضوع. ومن هنا نسأل هذا السؤال، التنافي بين المجعولين داخل في باب التعارض ومو داخل؟ لا مو داخل. لماذا؟ لأنه نحن عرفنا التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، والمجعول ليس مدلولا للدليل، وإنما هو ماذا؟ وإنما مدلول الدليل هو الجعل. وفي صورة ثالثة قد لا يكون تناف بين الجعلين ولا تناف بين المجعولين، وإنما التنافي أين؟ في مقام الامتثال الخارجي، من قبيل أنقذ صلي. أكو تنافي بين الجعلين؟ ها؟ لا. أكو تنافي بين المجعولين؟ لا. لا ما أكو بين المجعولين تنافي. لماذا؟ إنه جنابك أنقذ وهذا من أخي صلي، هذا فعلي في حقك، هذا فعلي في حقك، كلاهما نعم. أنت في مقام الامتثال ما تقدر هم تصلي هم تروح تنقذ، وإلا كلاهما موجود في حقك. يعني كلاهما يمكن أن يكون فعليا في حقك أو لا يمكن؟ نعم يمكن، ولكن المشكلة أين؟ المشكلة أنت إذا صار فعليين معا تستطيع أن تمتثل أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. ولكنه المشكلة هنا مو من مشكلة من قبيل وجدان الماء وفقدان الماء، لأن وجدان الماء ينفي فقدان الماء، فقدان الماء ينفي وجدان الماء، ولكن وجوب الصلاة ينفي وجوب الإنقاذ، وجوب الإنقاذ ينفي وجوب الصلاة؟ لا. ولكن أنت في مقام الامتثال مو قادر على أن تجمع بينهم، فإذا التزاحم وين؟ فلو فرضنا أنه أنت كنت بجانب الماء تصلي السفينة، وهذا الإنسان غرق، أنت تقول الله أكبر هذا غرق، هم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم وتنقذ، هذا أديت الواجبين أو ما أديت الواجبين؟ ها؟ ممكن أن يجتمع أو لا يمكن أن يجتمع؟ ها؟ ممكن أو لا يمكن؟ مع أن الفقدان والوجدان يمكن أن يجتمع هناك؟ إذن يمكن أن يجتمع الجعلان، ويمكن أن يكون المجعولان فعليين، ولكن تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما في بعض الأحيان. بلي مدام إذا قدرت تمتثل أمامكم مع الوقت. إذن هنا التزاحم والتنافي أين؟ في الجعلين؟ لا. في المجعولين؟ لا. وإنما أين؟ بين الامتثالين. وهذا ما سميناه بباب الترتب في مثل. فلهذا إذا تذكرون قلنا الشارع يقول لك أنقذ، ولكن بشرط ماذا؟ إن لم تصلي. صلي بشرط ماذا؟ إن لم تنقذ. يعني إن لم تمتثل الإنقاذ، لأن التنافي بين الامتثالين، وبهذا المقدار نرفع اليد على إطلاق الدليل. سؤال، باب التزاحم بعد داخل؟ باب التنافي بين الامتثالين داخل في التعارض ومو داخل؟ من الواضح مو داخل، لأنه لا تناف بين المجعولين فضلا عن أن يكون تناف بين الجعلين. قال وقد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافي في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين، بمعنى أن المكلف لا يمكن امتثال، بمعنى أن التكليف لا يمكن امتثالهما معا، بمعنى أنه يعني لا يمكن للمكلف، لا يمكن له امتثالهما، امتثال التكليفين معا، وذلك كما في حالات الأمرين بالضدين على وجه الترتب، بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا مقيد بترك الضد الآخر. ليش قال مثلا؟ لأنه دائما مو الشكل، بعض الأحيان يكون أحد الضدين مقيد بترك الآخر، مو كلاهما مقيد بترك آخر، مو كل منهما مقيد بترك الآخر، أحدهما يعني المهم مقيد بترك الأهم، أما الأهم مو مقيد بترك المهم، بالنحو الذي فصلناه فيما سبق. فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معا، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولهما فعليين معا، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين. لو ترك المكلف كلا الضدين كلاهما فعلي لو مو فعلي، تذكرون؟ فلهذا قلنا يستحق عقابة؟ لماذا يستحق عقابة؟ لأنه كل الواجبين فعلي في حقه. هذا الإنسان الذي قال له الشارع صلي وقال له أنقذ، هو جلس ولم يصلي ولم ينقذ، هذا كلاهما فعلي في حقه ومو فعلي في حقه. لماذا؟ لأن قيد الصلاة ترك الإنقاذ وهو ترك الإنقاذ، فالصلاة فعلية، وقيد الإنقاذ ترك الصلاة وهو ترك الصلاة، وترك وقيد الصلاة ترك الإنقاذ وترك عفوا الصلاة والإنقاذ، قيد الصلاة ترك الإنقاذ وهو ترك الإنقاذ، فالصلاة فعلية، وقيد الإنقاذ ترك الصلاة وقد ترك الصلاة، فقيد الإنقاذ فعلي فهو في حقه صلي. فإن قلت هذا الإنسان كيف يحق الأخر، كيف يمكن أن يوجه إليه خطابين ولا توجد عنده قدرة إلا أحدهما؟ هذا عنده قدرة على الاثنين وعنده قدرة على واحدة، ها؟ على واحدة عنده قدرة، خطاب موجه إليه بفعلين تحتاج قدرتين وقدرة واحدة، قدرتين هو عنده شكل؟ لا، ليش يعاقب بعقابين؟ لابد أن يعاقب بعقاب واحد، تمام؟ الجواب أنه يستطيع هذا الإنسان بالقدرة الواحدة أن يأتي بأحد الواجبين ويعدم شرط الواجب الآخر فلا يكون فعليا، لأن الشرط الآخر ماذا؟ فعل هذا، وعندما يفعل هذا ترك ذلك، يعني ذاك الواجب المشروط سقط شرطه، وعندما سقط الشرط يسقط المشروط، لأن كل مشروط عدم بعدم شرطه. هسه بسوء اختياره تركهما فليكن فعليان في حقه ويستحق عقابين. إذا قال كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معا، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق قيده وهو عدم امتثال الآخر، ولكن التنافي واقع بين امتثاليهما، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا، ويتلخص من ذلك، يتلخص من مما تقدم، أن التنافي وعدم أمكان الاجتماع تارة بين نفس الجعلين وأخرى بين المجعولين وثالثة بين الامتثالين، والذي داخل في التعارض والقسم الأول. أما ما يرتبط بين المجعولين وما يرتبط بين الامتثالين فهو خارج من باب التعارض ولا تجري عليه أحكام التعارض. ما هي أحكام التعارض؟ إن شاء الله سيأتي. إذا تعارض نرجح أحدهما بالكتاب، ما وافق الكتاب نأخذ به، وما خالف الكتاب نضرب به عرض الحائط. المرجح الثاني ما وافق العامة نضرب به عرض الحائط، وما خالف العامة نأخذ به، وتفصيل الترجيح إن شاء الله سيأتي. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول إذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافي، فإن كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولي الدليلين، لما عرفت في المقدمة الأولى من أن مدلول الدليل هو الجعل، ويتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ، لأن كلا من الدليلين لأن كلا منهما ينفي مدلول الدليل الآخر، يعني مدلول كل دليل ينفي مدلول الدليل الآخر. هذا الذي يقول الصلاة واجبة مدلوله الالتزام ماذا؟ لا تترك الصلاة. هذاك اللي يقول الصلاة غير واجبة مدلوله الالتزام ماذا؟ اترك الصلاة. لا تترك الصلاة، اترك الصلاة يمكن أن يجتمع. وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين، بل كان بين المجعولين، أو كان التنافي بين الامتثالين، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل. لماذا؟ لما عرفت من أن فعلية المجعول فضلا عن مقام امتثال المجعول ليست مدلولة للدليل، بل هي خارجة عن مدلول الدليل، فلا يحصل التعارض بين الدليلين لعدم التنافي بين مدلولي الدليلين. وتسمى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين تسمى بالورود. أتصرح لكم اصطلاح الورود ما هو، واصطلاح التخصيص والتقييد وتعرفوا اصطلاح الحكومة بالأمس بينا، اصطلاح الورود في اليوم تبين. كم اصطلاح صار عندنا؟ 4، تقليد تخصيص. هذا اللي هو الفرق ماكو بيناتي. لماذا؟ لأنه كلاهما تضييق الحكم الشرعي. حكومة ماذا؟ تضييق الحكم الشرعي ولكن بلسان التقييد والتخصيص وبلسان نفي الموضوع. هذه الحكومة ورود ماذا؟ نفي الموضوع حقيقة لا علاقة له بالحكم. يريد أن ينفي الموضوع، يقول يوجد الموضوع أو لا يوجد الموضوع. هذه من قبيل تقول إن الله قادر على كل شيء. الله قادر على كل شيء، خب اجتماع النقيضين شو؟ قادر لو مو قادر؟ أم قادر الله أن يجمع بين النقيضين؟ ها؟ يعني شنو؟ أحسنتم، وهو أن اجتماع النقيضين ليس بشيء، فهو خارج موضوعان، هذا مو موضوعات حتى تقولون أنه يلزم التخصيص في قدرة الله. فلهذا تجدون ذيك الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاءه ذاك اليهودي الجاثليق من علماء اليهود، قال يا أمير المؤمنين أيستطيع ربك أن يدخل العالم على كبره في البيضة على صغرها أم لا؟ يعني بشرط أن يبقى العالم على كبره وتبقى البيضة على صغرها، مو يصغر العالم ويدخل في البيضة، مو يكبر البيضة بنحو تستوعب العالم، كلاهما ممكن هذا. أما بقيد أن تكون الدنيا على كبرها والبيضة على صغرها أيستطيع ربك؟ قال ويلك يا فلان، إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول محال. هذا الذي أنت تقول هذا ما ممكن، وهذا لا يلزم أن الله يتصف بالعجز. لماذا؟ لأنه القدر مشمول له، وبعبارة أخرى لضعف القابل لا لقصور في الفاعل، وإن الفاعل قادر على كل شيء. أنا بعض الأحيان أقرب هذا المطلب للإخوة بهذا الشكل بهذا المثال. الآن لو تعطى بيدك حجارة وزنها كيلوين، أنت أي مقدار ترميها؟ ها؟ 20 متر، تمام؟ لو أعطوك ريشة قالوا لك ارميها، ايش قد ترميها؟ قد 4 سنتيمتر، ليش؟ ضعف أكو في قوتك؟ ها؟ ماكو ضعف القوة، ولكن القصور وين؟ قصور في نفس الريشة، لأنه ما بيها قابلية تروح. إذن شوفوا، طبعا هاي الرواية واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، نفس السؤال مسؤول الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يقول له ويلك إن الله أصغر أدخلها في أصغر من البيضة. نفس هذا السؤال سئل الإمام الصادق في الاحتجاج أنه يا ابن رسول الله أيمكن؟ قال ويلك إن الله أدخلها في أصغر من البيضة، انظر بعينك إلى السماء والأرض، أترى فيها السماوات بأرجائها والأراضين بمساحاتها؟ قال نعم. قال أين داخله؟ قال في بؤبؤة العين، قال وهي أصغر من البيضة. هذا علمانا يقولون الجواب هذا جواب جدلي مو جواب علمي، الجواب العلمي لأمير المؤمنين لأن السائل ما كان عنده قدرة أن يفهم أكثر من هذا. من هذا الإمام سلام الله عليه قال بأنه أصغر، ذاك مسكت خلص، وإلا لو مناقش الإمام سلام الله عليه كان بين له الجواب الصحيح. إذن الورود ما هو؟ أن يخرج الفرد حقيقة من الموضوع أو أن يدخل فردا في الموضوع. قال وتسمى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين تسمى بالورود، ويعبر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر يسمى بالدليل الوارد. يعني وجدان الماء ماذا يفعل؟ ينفي موضوع وجوب التيمم، لأن موضوع وجوب التيمم فقدان الماء، مع وجدان الماء ينتفي موضوعه حقيقة لو تعبدا، حقيقة لو تعبدا، ها حقيقة، لأنه يقول وجدان الماء. الآن أنت من واجد الماء فاقد، يصدق عليك فاقد؟ لا يصدق عليك فاقد، حقيقة لو تعبدا، حقيقة لا يصدق عليك فاقد. إذن الدليل الوارد يرفع من موضوع الدليل المورود حقيقة لو تعبدا، حقيقة يرفع. قال نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر ويسمى بالدليل الوارد، ويعبر عن الدليل الآخر الذي نفي موضوعه يسمى بالدليل المورود، وذاك الذي نفى يسمى بالدليل وارد. وينبغي أن يعلم أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر، بل قد يكون موجدا لفرد من موضوع آخر أيضا يسمى وارد. أي لو قال الشارع لا تفتي إلا بحجة وقامت عند المفتي إمارة، يحق له أن يفتي أو لا يحق له أن يفتي؟ لماذا؟ لأن الإمارة حجته، والشارع قال له لا تفتي إلا بحجة وهذه إمارة حجة، إذن أوجد فردا من دليل المورود مو نفى دليل المورود. في المثال السابق الدليل الوارد كان ينفي لو يثبت، أما في هذا الدليل أن الإمارة حجة ينفي لو يثبت، يثبت لأنه يوسع دائرة المورود. قال وينبغي أن يعلم أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر، بل ينطبق على ما إذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. ومثاله دليل حجية الإمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجة، فإن الأول يحقق فردا من موضوع الدليل الثاني، يعني دليل حجية الإمارة يحقق فردا لدليل جواز الإفتاء بحجة، وتسمى يأتي والحمد لله رب العالمين.